بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة شرح الشاطبية حرز الأمانة وجه التهاني في القراءات السبع، ومع شرح الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل على هذه المنظومة الطيبة المباركة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 45 45 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وارزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولذة النظر لوجهه الكريم. اللهم آمين. نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا قد وصلنا إلى اليوم إن شاء الله عز وجل المجلس 45 مع باب الهمز المفرد. قال رحمه الله عز وجل: باب الهمز المفرد. والهمز المفرد المقصود به غير الهمزات المجتمعة، كما تكلمنا في البابين السابقين عن الهمزتين المجتمعتين في كلمة، والهمزتين المجتمعتين في كلمتين وصلا. بعدما انتهى من كلام على الهمزتين المجتمعتين، بدأ يتكلم عن التغيير الحاصل في الهمز المفرد وكيف يقرأه القراء عليهم رحمة الله عز وجل جميعا. قال: إذا سكنت فاء من الفعل همزة. إذن بين لنا في هذا الشطر الكيفية التي ستقع عليها الهمزة المغيرة، والكيفية هي صفحة 314. والكيفية هي أن تقع الهمزة رقم واحد فاء للفعل. يعني إذا كانت إذا قدرنا أن الكلمة أن هذه الكلمة فعلا، فإن الهمزة تقع محل فاء الكلمة أو محل فاء الفعل. رقم اثنين أن تكون هذه الهمزة ساكنة. إذا التغيير سيحدث إذا كانت الهمزة فاء فعل. رقم اثنين إذا كانت الهمزة ساكنة. من يغير هذه الصورة من الهمزة؟ هو قال: فورش. إذا سيدنا ورش هو الذي سيغير هذه الصورة، بمعنى أن ورش يغير الهمزة الواقعة فاء فعل. رقم اثنين تكون ساكنة. قال: فورش يريها، أي يغير هذه الكلمة حرف مد مبدلا، أي يبدل هذه الكلمة هذه الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. وقال العلماء عليهم رحمة الله عز وجل: كيف نعرف أن هذه الهمزة تكون فاء فعل أم لا؟ قال: وضعوا لها بعض العلامات. قال إن الهمزة إذا وقعت بعد همزة وصل فتكون فاء للفعل، فتكون فاء للكلمة. إذن العلماء رحمهم الله عز وجل وضعوا علامات نعرف بها إن كانت هذه الهمزة فاء الكلمة. ما هي هذه العلامات؟ رقم واحد أن تقع بعد همزة الوصل، مثل كلمة ائتي، يؤتمن، إذن، وهكذا. أن تقع بعد حروف فتنمو، الهمزة تقع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن تقع هذه الهمزة بعد حروف فتنمو، أي بعد الفاء، بعد التاء، بعد النون، بعد الميم، بعد الواو. هذه الحروف المضارعة أن تقع الهمزة. يبقى قلنا كيف نعرف الهمزة أن هذه الهمزة فاء الكلمة؟ رقم واحد أن تقع بعد همزة وصل. رقم اثنين أن تقع بعد حروف كلمة فتنمو، بعد الفاء، بعد التاء، بعد النون، بعد الميم، بعد الواو. إذا وقعت الهمزة بهذه الكيفية أو بهذه الصورة، فمن يقرأها بالإبدال؟ سيدنا ورش. سيدنا ورش يقرأها بالإبدال إلا ما استثني، وهذا الاستثناء ذكره في البيت التالي، قال سوى جملة الإيواء. يعني سوى جملة الإيواء أي أن همز أي أن سيدنا ورش يبدل الهمزة الواقعة في آل الكلمة حرف مد من جنس ما قبلها، ما عدا كل كلمة مشتقة من لفظ الإيواء. كل كلمة مشتقة من لفظ الإيه؟ الإيواء. ده كلمة تؤوي، وأو، يؤويه، تؤويه، أي كلمة أتت على اشتقاق أو احتوت لفظ أوى، أوى اللي هي أوى الهمزة تكون فيها فعل. فسيدنا ورشة لا يبدلها، لأن حينئذ الإبدال سيكون أثقل من التحقيق، فقرأها محققة. طيب، هذا هو شرح البيت الأولاني والشطر الثاني اللي هو الاستثناء. نقرأ شرح الإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، قال: الذي يعرف به المتعلم أي طالب العلم الهمزة التي هي الفاء الفعل ثلاث أشياء. أول ما وضع سيدنا الإمام السخاوي بيّن لنا كيفية معرفة الهمزة التي تقع فاء الفعل أو فاء الكلمة. قال أحدها أن يقال كل ما كان وقوعه بعد همزة وصل. هذه أول سبب تعرف به كي أن هذه الهمزة فاء الكلمة، أن تقع بعد همزة وصل، فهو فاء الفعل. مثل إيه؟ قال نحو إيتوا، فاتوا، الذي اؤتمن. رقم 2، أن يقال كل ما كان ساكنا بعد ميم فهو فاء فعل. نحو إيه؟ مأمول، مأكول، مأتية، وقعت بعد حرف الماء الميم. الثالث، أن ما كان منه بعد حروف المضارعة فهو فاء الفعل. وحروف المضارعة اللي هي قولك نأيت. نحو نأتي الأرض، يأتينا، تأتونا. ما جابش حرف الواو، يعني احنا قلنا فتنمو، احنا قلنا حروف كلمة فتنمو. طيب، طب ما خلص. قلنا كلمة فتنمو الميم جابها في الأول، الميم اللي هو بعد حرف الميم، والفاء بعد حروف المضارعة. أنا نأيته، يبقى لسه عندنا الفاء والنون والياء والتاء والواو. طيب نشوف قوله: وقال أعلم أن تخفيف الهمزة لغة أهل الحجاز والموجب له طلب الخفة، والموجب له طلب الخفة. وهذه الهمزة أولى بالتخفيف من المتحركة، لأن السكون زادها ثقلا من أجل أنه أمسكها عن الخروج بسرعة. وإنما اختص ورش فاء الفعل لأن من أصله تسيب، وهنا يذكر علة تغيير الهمزة التي وقعت فاء الكلمة. إن سيدنا ورش أصلا بيقرأ الهمزة الواقعة في الابتداء بالنقل. قالوا إنما اختص ورش فاء الفعل لأن من أصله تسهيل الهمزة المبتدأة بالنقل حركتها. فلما كانت التي هي فاء الفعل في حكم المبتدأ، يعني الفاء الواقع في حكم الفاء الحرف الواقع فاء الكلمة، تعتبر مبتدأ لأن الحروف اللي قبلها مزيدة، فكيف يغيرها؟ لم يستطع تغييرها بالنقل فغيرها بالإبدال. قال: أجرى الساكنة هنا مجرى المتحركة، ثم مجرى المتحركة، لأن همزة النقل في الهمزة بيكون عندما تكون همزة متحركة بينقلها للساكن. ثم ولأنه لما سهل ثم في الماضي سهل هنا في المستقبل، ليكون حكم الباب واحد. ثم جرى هذا الحكم على اسم الفعل والمفعول الحاقا بالمضارع إذا كان مشتقين منه. وقوله حرف مد مبدلة أي يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، واوا إن كان ضمة نحو يومن، وألفا إن كان فتحا نحو فاتو، وياء إن كانت كسرة نحو الذي تمنى. إذن الخلاصة كما قلنا أن سيدنا ورش رحمه الله عز وجل يبدل الهمزة التي وقعت في الكلمة حرف مد من جنس ما قبلها ما عدا جملة الإيه الإيواء. قال سوى جملة اللواء الإيواء. انتهت القاعدة الأولى والمستثنى منها عند آخر كلمة الإيواء سوى جملة الإيواء. وقلنا أن جملة الإيواء ألفاظ كلمة أوى مشتقة من الإبدال فلا يبدلها سيدنا ورش. وقلنا أن سبب عدم إبدالها أن التحقيق خف من الإيه من الإبدال. بدأ كلام جديد. قال والواو عنه أي أيضا سيدنا ورش يبدل الهمزة التي تقع في الكلمة واوا. متى ما هو الشرط؟ إن تفتح أي إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلة. يبقى سيدنا ورش أيضا يبدل الهمزة لكن الهمزة هنا الهمزة المتحركة. لكن هنا الهمزة ايه المتحركة. لكن البيت الأول كان بيتكلم عن الهمزة الساكنة. كان بيتكلم عن الهمزة ايه الساكنة. فلما انتهى من الكلام على الهمزة الساكنة سيدنا ورش وقلنا انه يبدل الهمزة الساكنة الواقعة في فعل الكلمة حرف مد من جنس ما قبلها ما عدا جملة الواء تكلم عن إبداله للهمزة المتحركة. إبداله للهمزة المتحركة التي وقعت أيضا فاء للكلمة التي وقعت أيضا فاء للكلمة. يبقى شرطها أن تقع فاء أيضا للكلمة وهي في كلمة واحدة أو في قاعدة واحدة إذا كانت مفتوحة بعد ضم. يبقى إذا كانت الهمزة متحركة وهذا التحرك يكون بالفتح بعد ضم فسيدنا ورش يبدل هذه الهمزة المفتوحة بعد ضم حرف واو حرف واو. ثم ضرب عليه مثال في النظم قال إسر ضم نحو مؤجلا أي يقرأ سيدنا ورش موجلا هكذا. نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إنما استثنى تؤوي وبابه لأن التسهيل في تؤوي أثقل من التحقيق كما ذكرنا قبل ذلك لاجتماع واوين. لو أبدلناها توي هكذا أي تبدل ثم تضغم فيكون نطقها مخففة أثقل من نطقها إيه محققة. قال اجتماع واوين إحداهما مكسورة والأخرى مضمومة ما قبلها فاقتضى ذلك ترك التسهيل وطرد ذلك في جميع الباب ليكون الحكم فيه واحدا أي جميع باب كلمة الإواء وأوى. وفي استثنائه أيضا جمع بين اللغتين اللي هي التحقيق والتغيير وعلى اتباع النقل المعول. والواو عنه إن تفتح أي الهمز الذي هو فاء الفعل بعد مضموم يعني يبدله واوا. ووجه ذلك أنه لما كان من أصله يعني تعليل هذا الإبدال أنه كان من أصله تسهيل الهمزة في فاء الفعل إذا كانت ساكنة جرى على أصله في إبدالها إذا انفتحت وانضم ما قبلها إذ البدل فيه جار على القياس المضطرد من حيث أنه لا يمكن جعلها بين لأنها لو جعلت كذلك لكانت بين الهمزة والألف والألف لا يكون ما قبلها مضموم فتعين البدل. وأما غير هذا من الهمز المتحرك فإنما لم يسهله وإن كان فاء من الفعل نحوه مآب ومآرب وفأذن أو يتأخر فأكله فأخذهم ونحوه لأنه لو سهله لسهله بين على أصل التسهيل في إبقاء أثر الهمزة ليدل على أصل التسهيل في إبقاء أثر الهمزة ليدل على ذلك ليدل ذلك على أصله. والتسهيل على هذه الصورة تقريب من الساكن والدليل على ذلك أنه لا يبتدأ بهمزة بين كما لم يبتدأ بالساكن. يعني ملخص الكلام أنه لم يقرأ بالتسهيل لأن التسهيل سيكون باقٍ على يعني يكون أثر الهمزة أو في زينة الهمزة والهمزة في هذه الحالة بتكون ساكنة، والهمزة بتكون فاعل الكلمة، فيعتبرها أنني ببدأ بساكن، وهذا لا يجوز في كلام العرب، فلم يغيرها في هذه الكلمات اللي هي كلمة مآب ومآرب فأذن. يبقى خلاصة الكلام إن هو لا يبدل الهمزة واو إلا إذا وقعت مفتوحة بعد ضم، لكن لو لم يغيرها في هذه الكلمات اللي ذكرها الإمام السخاوي اللي هي مآب ومآرب وفأذن، لأنها مفتوحة بعد فتح وليست مفتوحة بعد ضم، إنه قاعدته إنه بيغيرها إذا وقعت مفتوحة بعد ضم. وقال وما بعد هذه الهمز الذي نحن فيه فساكن في أكثر المواضع نحو مآرب مآب، فلو سهل الجمع بين الساكنين فحقق الهمز فرارا من اجتماع ساكنين أيضا وقع بعدها كلمة حرف الألف اللي هو ساكن، وحمل عليه ما لم يقع بعد همز ساكن نحو يتأخر فأكله، ليكون حكم الباب واحدا. انتهى الكلام على سيدنا ورش. إذا خلاصة هذين البيتين بالنسبة لسيدنا ورش، رقم واحد إنه بيبدل الهمزة الساكنة إذا وقعت فاء للكلمة. كيف يبدلها؟ يبدلها حرف مد من جنس ما قبلها. هل هذه القاعدة لها استثناءات؟ نعم، استثنى من هذه القاعدة كل لفظ مشتق من كلمة الإيواء. استثنى من هذه القاعدة كل لفظ مشتق من كلمة لواء. طيب وسبب استثنائه هو ايه؟ سبب استثنائه هذه الكلمة انها عند قراءتها مخففة تكون اثقل من قراءتها محققة. نعم. رقم اتنين، ايضا سيدنا ورش يبدل من الهمز في القاعدة الاولى، يبدل الساكنة. القاعدة الثانية، يبدل الهمزة المتحركة الواقعة فاء للكلمة في قاعدة وفي حالة واحدة فقط. في حالة واحدة فقط، إيه هي هذه الحالة؟ إذا كانت متحركة بعد ضم، إن كانت متحركة بعد ضم مثل إيه؟ مؤجلة. مؤجلة هذه مثال فقط، لكن من طبق على هذه الصورة، من طبق على هذه الصورة فيبدله. طبق على هذه الصورة يبدله سيدنا ورش. نعم، زي مثل يواخذ يواخذ مؤجلة المؤلفة المؤلفة، والله يؤيد والله يؤيد، لا يؤخر لا يؤخر لا يؤخر، لا تؤاخذنا لا تواخذنا، كل هذه. المهم ان ما أتى على هذه القاعدة أن يكون الهمز مفتوح بعد ضم، لابد أن يتوفر الشرطين، مفتوح ووقع بعد ضم. بعد ما انتهى الكلام عن سيدنا ورش بدأ الكلام لسيدنا السوسي، بدأ الكلام لسيدنا السوسي، وسيدنا السوسي أوسع دائرة في الإبدال من سيدنا ورش، أوسع في دائرة الإبدال من سيدنا ورش. ليه؟ سيدنا ورش بيبدل فاء الكلمة فقط، سيدنا ورش بيبدل فاء الكلمة فقط، وبعض الكلمات اليسيرة جدا تكاد تكون 3 كلمات أو كده، في إذا وقعت الهمزة عين للكلمة وستأتينا عين الكلمة. أما السوسي فيبدل كل مسكن، أما السوسي فيبدل إيه؟ كل مسكن. قال ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز، واحنا عارفين ان الابدال هو ان تبدل الهمز حرف مد، ده معنى الابدال. حرف المد ده يكون من جنس حركة ما قبله. قال: ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز. هذه القاعدة، هذه القاعدة. إذا سيدنا السوسي يبدل كل همزة إذا كانت ساكنة، سواء وقعت فاء للكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة. هل هناك استثناءات لهذه القاعدة؟ نعم، هناك استثناءات لهذه القاعدة. ما هو الاستثناء؟ قال: إذا كانت هذه الهمزة مجزوما، مادا غير مجزوم نهملها. إذا كانت الهمزة دي سكونها للجزم، سكونها للجزم، مثل ايه؟ نستثنى من هذه القاعدة خمس صور. إذا كان الهمزة مجزومة كان السكون للجزم، ده رقم واحد. كان السكون ده للبناء، علامة بناء، ده رقم اتنين. أن يكون التخفيف أثقل من الإبدال. يبقى احنا عندنا خمس صور المستثناة من قاعدة سيدنا السوسي. ما هي الخمس صور؟ رقم واحد: أن يكون السكون لعلامة جزم، وستأتينا أمثلة. أن يكون السكون علامة بناء. رقم ثلاثة: أن يكون الإبدال أثقل من الهمز، زي ما قلنا في قاعدة سيدنا ورش كلمة تؤويه، عند الإبدال بتكون أثقل. رقم أربعة من المستثنيات أيضا سيدنا السوسي، إن هو يحصل فيه تلبس في المعنى، إذا تغيرت يحصل فيه تلبس في المعنى غير مفهوم، هل هو أصله كذا أم أصله كذا. الخامس والأخير، إن إذا غيرنا فيها هذا التغيير يبدله من لغة إلى لغة أخرى، من لغة إلى لغة أخرى. هذه الخمس مستثنيات لسيدنا السوسي. طيب، احنا بنقرأ بيت ببيت، المفروض كنا قرأنا الأبيات كلها ونشرحها، لأنها يعني لأنها ماسكة بعضها، موضوع واحد، لكن الإمام السخاوي شرحها بيت بيت، فاحنا نقرأ كما نمشي معاه يعني. يبقى قلنا إن سيدنا السوسي بيبدل كل همزة ساكنة إذا كانت فاء للكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة، يعني مطلقا، ما عدا الخمس قواعد اللي ذكرناها في المستثنى من هذه من القاعدة، من خمس صور المستثنى من هذه القاعدة. طيب، نقرأ شرح الإمام السخاوي على هذا البيت. قال: إنما سهل أبو عمرو الهمزة الساكنة من باب الهمز المفرد دون المتحركة، لأنها أثقل من المتحركة. وهذا الكلام تكلمناه في عند سيدنا ورش، إن الهمزة الساكنة قالوا إنها أثقل من المتحركة، أو لأنها أخف، وذلك أنهم اختلفوا في الساكنة والمتحركة أيهما أخف. فقال قوم: الساكنة أخف، واستدلوا بأنك إذا لفظت بالساكنة لفظت بصوت واحد، وإذا لفظت بالمتحركة لفظت بصوتها وبصوت الحركة، والحركة كحرف ناقص، وحرف أخف من حرفين، فلما كانت أخف خفف تسهيلها لخفتها. المهم انها غيرت، سواء كان الاختلاف في الساكنه او المتحركه. وقال اخرون: بل هي اثقل، لانها لا تخرج الا مع حبس النفس، اللي الهمزه الساكنه يعني، لعدم حركه تعينها على الخروج وهي محبوسه، والمتحركه لا يحتبس مع النفس وهي مطلقه لوجود من يعينها على الخروج، لان ابدال الساكنة مع المتحركة، ولأن إبدال الساكنة مع المتحركة حتم كما تكلمنا في الأبواب الهمزتين المجتمعتين، ولأن إبدال الساكنة مع المتحركة حتم، ولولا ثقلها لم يلزم بدلها، فلو بخلاف المتحركة إذ ليس بحتم تسهيلها، بل يجوز الجمع بين الهمزتين المتحركتين. ولولا أن كما قلنا أن كل القراء متفقون على إبدال الهمزة الثانية الساكنة بعد الهمزة المتحركة زي كلمة أقدم أأمن، إبدال آمن آدم وهكذا. أما الهمزات المتحركة أإنك أأنت فوقع فيها الخلاف، منهم من يغير ومنهم من لا يغير. فهو بيستدل بهذا إن الساكنة أثقل من المتحركة لأن الكل بيتفق على إبدالها إذا وقعت مع الهمزة المتحركة. إذ ليس بحتم تسهيلها بل يجوز الجمع بين الهمزتين المتحركتين. طيب، ولولا أنها أثقل من المتحركة لحققت مع المتحركة على حال، فلما كانت أثقل خففها. وقال قوم إنما سهل الساكنة دون المتحركة، لأنه لو سهل المتحركة لسهلها بين بين، وهمزة بين بين في الثقل كالمحققة، ألا تراه فصل بينهما وبين أختها في نحو أنذرتهم، وحذفها في نحو هؤلاء إن كنتم صادقين. فلما كان تسهيل المتحركة لا يخرجها عن الاستثقال تركها على حالها، وأما الساكنة فإنها تخرج به منه. وقوله انتهى عن الكلام عن تفضيل أو الاختلاف بين الهمزة الساكنة والمتحركة في الثقل، وكل واحد له قول. وقوله كل مسكن من الهمز بغير شرط سواء كان فاء أو عينا أو لاما إلا المجزوم والمستثنى، كما قلنا إن القاعدة مضطردة ما عدا الصور الخمسة المستثنى من هذه القاعدة لسيدنا السوسي. قل ومعنى أهمل أي لم يدخل مع المسهل. ثم بدأ سيدنا الشاطبي رحمه الله عز وجل ورضي عنه بسرد الأمثلة أو حصر الكلمات التي استثنت من القاعدة الإبدال لسيدنا السوسي. قال تسو ونشأ ست وعشر يشأ ومع. يبقى ده الشطر الأول من البيت اللي هو تسو ونشأ ويشأ، دي وقعت ده اللي هو المسكن علامة الايه؟ ما كان سكونه علامة جزم. قلنا ما كان سكونه علامة جزم، وراح ضرب لنا الأمثلة تسو ونشأ، وهذه وقعت 16 موضع، ويشأ وست ستة تسو ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكمل. ثم الشطر الثاني أتى به على صورة مما سكن مكان سكونه علامة للبناء، علامة للإيه؟ للبناء. يبقى البيت 217 الشطر الأولاني منه كان سكونه لعلامة للجزم، أما الشطر الثاني سكونه علامة للبناء. قال اعلم أن هذا المستثنى على خمسة أضرب، اللي هو المستثنى من قاعدة الإبدال للسوسي. الأول ما كان سكونه علامة للجزم، والثاني ما كان سكونه علامة للبناء، والثالث ما همزه أخف من تسهيله، أي المحقق أخف من المسهل، والرابع ما تسهيله يلبسه بغيره، أي تلبس المعنى، والخامس ما يخرج تسهيله، ما يخرج تسهيله من لغة إلى لغة أخرى كما تكلمنا. قال فأما الضرب الأول اللي هو سكون علامة الجزم، وهو ما سكونه علامة الجزم، فهو جميع المذكور في هذا البيت، يعني هذا البيت حصر كل ما كان مجزوما أو كل ما كان سكونه علامة للجزم، اللي هو إيه؟ اللي هو كلمة تسو ونشأ ست، أي ست مواضع، يريد أن مجموعها ست، لأن تسو ثلاثة في آل عمران تسؤهم، وفي المائدة تسؤكم، وفي التوبة تسؤهم، ونشأ ثلاثة في الشعراء إن نشأ ننزل عليهم، إن نشأ مجزومة بالشرطية، وفي سبأ إن نشأ أيضا، وفي ياسين إن نشأ برضو، كلها إن نشأ في الشعراء وفي سبأ وفي إيه ياسين. وكلمة يشأ وقعت في 10 كلمات، في 10 مواضع، يعني هي أصلا كلمة واحدة لكنها بتتكرر في 10 مواضع. في النساء إن يشاء يذهبكم، وفي الأنعام من يشاء الله يضلله، وفي فيها أيضا من يشاء الله من يشاء ومن يشاء يجعله، وإن يشاء يذهبكم، ومثله في إبراهيم وفي فاطر وفي بني إسرائيل، إن يشاء يرحمكم أو يشاء يعذبكم، وفي الشورى إن يشاء يسكن الريح، وفإن يشاء الله يختم على قلبك. هذه الكلمات تحديدا التي سكنت بسبب الجزم، ووقعت في كم موضع كما ذكرنا؟ في 16 موضع، 16 موضع. طيب، وما كان سكونه للبناء اللي هو ايه؟ وما يهيئ، يعني ويهيئ لكم من أمركم، وننسأها يعني أو ننسأها نأتي، أو ننسأها، لأن سيدنا أبو عمرو بيقرأها بالهمز، نأتي ناتي، ينبأ أي مع هذين ينبأ بما في صحف موسى. ثم ذكر الضرب الثاني وما هو ما كان سكونه للبناء، فقال وهيئ وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع، يريد هيئ لنا من أمرنا رشدا. ونبئ وأنبئهم ونبئ بأربع، وأرجئ معا واقرأ 3 فحصلا. إذا البيت الذي قبله هو كامل، بيت كامل يخص ما يخص القاعدة الأولى، يخص صورة الاستثناء الأولى. البيت 9 ونشأ، 6 و10 يشأ، ومع يهيئ وننسأ ينبأ يتكمل. كل هذه الألفاظ سكونها للجزم، سكونها للجزم، كل البيت وليس الشطر الأولاني فقط، كل البيت مسكن للجزم، لأنه يعني يهيئ فعل مضارع وينبأ أصلا، كلها مسكنة للجزم. أما مكان سكون البناء اللي هو أفعال الأمر، فعل الأمر زي إيه؟ وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أنبئهم بأسمائهم، نبئ برب ونبئ، نبئنا بتأويله، نبئ عبادي، نبئهم عن ضيف إبراهيم، نبئهم أن الماء، كل هذا كان. وكلمة أرجئ أيضا، قالوا أرجئه في 3 مواضعها لأعرف الشعراء، وأقرأ 3 اللي هي اقرأ كتابك، واقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الأكرم، كل هذه مسكنة للبناء، لأنك كما تعلمون أو كما رأيتم أنها كلها أفعال ماضية فسكنت للبناء. قال وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع، وأرجئ معا، يعني في الموضعين كلمة أرجئه، وأقرأ 3، أي كلمة أقرأ وقعت في اقرأ في وقعت في 3 مواضع. يبقى البيت 217 كان أمثلة عليه، أمثلة على ما كان سكونه للجزم. وقلنا ما كان سكونه للجزم هي الصورة الأولى من المستثنيات الخمسة لسيدنا ورش من قاعدة الإبدال. والبيت 218 ما كان سكونه للبناء، وهي الصورة الثانية أيضا من المستثنيات الخمسة من قاعدة سيدنا ورش في سيدنا السوسي في الإبدال. ثم ذكر الضرب الثالث والرابع في البيتان التاليين، قال وتؤويه أخف بهمزه، وتؤويه أخف بهمزه، كما قلنا إن الصورة الثالثة من قاعدة الاستثناء ما كان همزه أخف من إيه؟ إبداله، أخف من تغيير، يعني كان التغيير أثقل من التحقيق، فحينئذ لا يبدل. مثل كلمة تؤوي وتؤويه زي ما اتكلمنا في قاعدة سيدنا ورش، وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه. الصورة الرابعة قال ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، اللي هو بيغير مكان تخفيفه يغير المعنى. قال الإمام السخاوي: وتؤوي إليك من تشاء وفصيلته التي تؤوي، فهذا بالهمز أخف منه بالتسهيل. ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء الري، وهو الامتلاء بالماء. ثم ذكر الري اللي هو الامتلاء بالماء، لأنها كلمة ورئيا في سورة مريم عليه السلام بمعنى المنظر ومعنى الرؤية، لكن لو غيرناها ورية فتغير المعنى من المنظر إلى الامتلاء بالماء. ثم ذكر الضرب الخامس، ونتكلم عن الصورة الخامسة ونقف عليها. قال: ومؤصدة أو صدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللة. بمعنى ايه الكلام ده؟ تتكلم في البيت ده كتير. 220. طيب، ما عندنا كلمة مؤصدة، كلمة مؤصدة التي وقعت في موضعين، إنها عليه مؤصدة. أوسط يشبه كله، يعني كلمة مؤصدة منها يعني أوسط، أوسط وأوسط. لو غيرها بالإبدال فيلتبس على السامع، أو يتغير من لغة إلى لغة أخرى. يتغير من لغة أوسط أي أغلقت وأوسط. فلو غيرها سيدنا أبو عمرو المقصود بها كلمة أوسط، فلو غيرها سيشتبه عليها كلمة التغيير اللغة الأخرى اللي هي كلمة إيه؟ أوسط. يعني مختصر الكلام إن في حالة التغيير سيخرجها من لغة إلى لغة أخرى، فامتنع الإبدال فيها. نقرأ كلام الإمام السخاوي لأنه ذكر فيها تفصيل نشوفه. قال: معنى قوله تخيروا أهل الأداء معللة، بمعنى هو قول أبي عمرو في التيسير، إن ابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمز في ذلك كله من أجل تلك المعاني، وبذلك قرأت، اللي هو مين؟ الإمام أبو عمرو الداني. وقد تضمنت كتب الأئمة ابن غلبون والطرسوس والنقاش ومهدي ومكي وغيرهم، النسوسي وغيره، روى عن اليزيد أن أبا عمرو أنه كان يترك كل همزة ساكنة في جميع القرآن إلا في 35 موضعا، فإن خالف أصله فيها فإنه خالف أصله فيها فهمزها وإن كانت ساكنة. وفي هذا الموضع إشكال يحتاج إلى بيان. فاعلم أن أبا عبد الرحمن حكى عن أبيه عن أبي عمرو أبا عبد الرحمن اللي هو ابن الإمام يحيى اليزيدي اللي هو قرأ على أبا عمرو. قال: فاعلم أن أبا عبد الرحمن حكى عن أبيه عن أبي عمرو أنه كان إذا قرأ لم يهمز ما كانت الهمزة فيه مجزومة. وكذلك روى محمد بن شجاع وأبو خلاد وأبو حمدون عن اليزيدي، فهذا يدل على أنه كان يترك الهمز في الصلاة وغيرها. وروى أبو عمرو وإسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل وإبراهيم وأبو جعفر اليزيديون عن اليزيدي، كان أبو عمرو إذا قرأ فأدرج القراءة لم يهمز كل ما كانت الهمزة فيه مجزومة. كان إذا قرأ فأدرج القراءة لم يهمز كل ما كانت الهمزة فيه مجزومة، مثل يؤمنون، يأكلون. وهذا القول يدل على أنه إذا لم يسرع همز، يعني الفرق بين قراءة الحدر وقراءة التحقيق. وهذا القول يدل على أنه إذا لم يسرع همز. وروى السوسي عن يزيد أنه كان أبو عمرو إذا قرأ في الصلاة لم يهمز كل ما كانت الهمزة فيه مجزومة. فقول السوسي يدل على أنه يهمز في غير الصلاة، لكن مجموع هذه الروايات يدل على أنه كان يترك الهمز في الحال المقتضية للتخفيف. فقد جاءت الرواية عن يزيد من جميع هذه الطرق أن أبا عمرو كان ذا أدرج القراءة وقرأ في الصلاة سهل كل همزة ساكنة في جميع القرآن. فأما قوله ويبدل للسوسي فلأن القراءة به وقعت من طريقه لا من طريق الدوري، وعن السوسي اشتهر ذلك اشتهارا عظيما دون غيره. وأما المواضع المذكورة المستثناة فكل الأئمة الذين ذكرتهم وغيرهم يذكر ذلك عن أبا عمرو، إلا أن أبا طاهر قال فخص أبو بكر شيخنا رضي الله تعالى عنه، أبو بكر بن مجاهد، من ذلك ما كانت الهمزة فيه ساكنا سكونا لازما فترك همزه كله، وهمز منه ما كان سكونه عارضا غير لازم كسكون همزة أو ننسئها، إن يشأ يسكن الريح وإن تصبك حسنة تسوم، وهيئ لنا ويهيئ لكم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم وأنبئهم بأسمائهم. ثم قال وكان أبو بكر رضي الله تعالى ورضي وكان أبو بكر رحمه الله اللي هو أبو بكر بن مجاهد لا يرى ترك الهمز إذا كانت علما لمعنى يزول ذلك المعنى بذهابها، وذلك في قول أساسا ورئيا وأنها عليه مقصدة، ولا يرى ترك الهمز في قوله التي تؤويه وتؤويه إليك، لأنه حدثنا عن عبد العزيز بن محمد الهلال عن أبي عن محمد بن عمرو بن رومي عن يزيد عن أبا عمرو أنه كان يهمزه. فمنها هنا أخذ صاحب التيسير أن ذلك اختيار ابن مجاهد، والرواية في تؤويه وتؤوي إليك تدل على أن ذلك عن أب... أن على أن ذلك عن أبي عمرو، وقد صرح ابن مجاهد في كتابه بنسبة ذلك إلى أبي عمرو وقال لا، وقال فإذا كان سكون الهمز علامة للجزم لم يترك همزها مثل ننسأها وتسوءكم وهيئ لنا واقرأ كتابك من يشاء يجعله ويهيئ لكم وما أشبه ذلك، فلم يبقى سوى ورئيا ومصدى. وقد ذكر أبو عمرو همزهما في موضعيهما في كتابه، فثبت جميع ذلك عن أبي عمرو بخلاف ما ذكر أبو طاهر، والذي في كتب الأئمة من ذلك صحيح ولله الحمد. طيب ده هذا الكلام، والكلام لا يخرج عما نظمه الإمام الشاطبي، نفس اللي نظمه الإمام الشاطبي رحمه الله قاله نثرا وذكره من كتب الأئمة. طيب تعليل ذلك، إلى هنا انتهى الكلام عن القراءات. طيب ما توجيه هذا الكلام؟ وكنا قد ذكرناه في كتاب التوجيه، كتب التوجيه. قال وتعليل ذلك، أما ما سكونه علامة للجزم فيتجه في تحقيقه وجهان غير ما سبق. أحدهما أن يقال إن السكون في عارض والأصل الحركة، فكأنه تخيل ذلك فيه فحققه كما يحقق المتحرك. الثاني أنه لما تغير من الحركة إلى السكون لم يمكن تغييره مرة ثانية بالبدل، وكذلك القول في ما في سكونه للبناء لأن الحركة أصلية والسكون عارض. يبقى الكلام بالنسبة للقاعدة، القاعدة المستثناة أو الصورة المستثناة اللي هو سكون للجزم أو للبناء، في تعليل تاني غير موضوع سكون الجزم والبناء. إيه هو التعليل التاني؟ أن أصل هذه الهمزة الحركة، أصل هذه الهمزة الحركة، واتغيرت من الحركة للسكون، فأنا مش هرجع أغيرها مرة تانية من سكون من همزة إلى بدل، فيطرأ عليها أكثر من تغيير. تمام كده؟ طيب ده بالنسبة للسكون الجزم والبناء. طيب ما كان تغييره يؤدي إلى تلبس المعنى؟ قالوا أما ما يؤدي إلى الإلباس فوجه تحقيقه أن اشتقاقه من الرواء، وهو الري، وهو ما يظهر، وهو إيه؟ الري، وما يظهر على الإنسان، فكره ترك الهمز فيه لئلا يظن ظن أن ذلك من الري، وهو الامتلاء بالماء، ذكرنا ذلك قبل هذا. وأما ما همزه أخف من تسهيله فإنه لو سهله لاجتمع واوان كما سبق في مذهب ورش. طيب آخر شيء اللي هو مقصده وقصده، قال وأما ما يخرج تسهيله من لغة أخرى فإنه لما وقع الخلاف بين أهل العربية في اشتقاقه اللي هي اشتقاق كلمة مقصده فذهب قوم وصاحب القراءة اللي هو الإمام أبو عمرو منهم إلا إلى أن أصله أصدت أو أصدت أصدت أي أطبقت أطبقت أنها عليه مؤصدة أي مطبقة فلا أصل في الهمز. وقال آخرون هو من أوسط ولا أصل له في الهمز، يعني كلمة أوسط أصلا ما فيش لها أصل في الهمز، فلما يغيرها فمش هنعرف هل هو بيقرأ من اللي أصلها مهموز أو اللي أصلها غير مهموز. ولا أصل له في الهمز فاجتني بترك همزه لئلا يتوهم أنه قرأ بلغة أوسط وليس هو عنده كذلك. ونقف عند البيت 221. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.